على قلبي تك وانا يا ناس كده على المحك وما بقاش في عندي شك خلاص ملكني هوا ده انا مشيت علشانه عكس على زمان علمت اكس ولو عايش ويا في حبس هقول دي احلى حياة على قلبي تك وانا يا ناس كده على المحك وما بقاش في عندي شك خلاص ملكني هوا ما بمشيش للحب شبر ليه ما بقاش كده عندي صبر وللنهار بنادي يا ما سنين عشت في قلق قابلت الموضوع فرق كده خلاص لموا الورق ده ما فيش كلام بعدي على قلبي تك وانا يا ناس كده على المحك وما بقاش في عندي شك خلاص ملكني هوا ده انا مشيت علشانه عكس على زمان علمت اكس ولو عايش ويا في حبس هقول دي احلى حياه